نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الإخوة الكرام، اعلموا أن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله تعالى الكريم الذي يسر لي زيارة هذا المركز المبارك وهذا الحصن العظيم من قلاع أهل السنة والجماعة، ومن مراكزهم مركز دار الحديث بالحامي، وهي منة علينا من الله عظيمة. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا اللقاء بشيخنا الفاضل أبي بلال حفظه الله تعالى ورعاه وبارك الله عز وجل فيه وفي علمه. ونحمد الله عز وجل أن يسر لنا اللقاء بإخواننا وبكم في هذا المكان الذي هو من أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنعم الله علينا كثيرة، وآلاء الله عز وجل علينا وفيرة، نعم الله لا تعد ولا تحصى ولا تحاط ولا تستقصى، وما بكم من نعمة فمن الله. فنحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وأما عن موضوعي الذي أحب أن أتكلم به، فهو دروس وعبر مع قصة الغلام والراهب، أو مع قصة الغلام والساحر. هذه القصة العظيمة التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: كان في من كان قبلكم ملك، وكان له ساحر. وهنا إخواني في الله لنا وقفة مع هذه الفقرة من هذا الحديث: كان له ساحر، وهي أن أهل الشر يشد بعضهم من أزر بعض. فهذا الملك كان يدعو الناس لعبادته، وهذا شر عظيم، بل هو من أعظم الشرور على الإطلاق. قال الله عز وجل عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك. فهذا الملك كان على شر مستطير وعلى ضلال مبين، وكان له ساحر، فاستعان على إتمام شره بساحر، والساحر معروف شره ومعروف كفره، فهو يسعى إلى التفريق بين الأحبة ويسعى إلى الإضلال ويسعى بين الناس بالشر المبين. فإذا كان أهل الشر يستعين بعضهم ببعض، فهذا الملك يستعين بشره بساحر يستعين به ليشد من عضده ويعينه على شره. فينبغي لنا يا دعاة الخير ويا أهل السنة أن يعين بعضنا بعضا وأن يشد بعضنا من أزر بعض، أن نتكاثف، أن نتعاون، أن يعين بعضنا بعضا في هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام وكان هذا الساحر قد كبر، فقال لذلك الملك ابعث لي غلاما أعلمه السحر. وهنا وقف أيضا، وهي أن من أهل الشر من يستميت على شره ويستمر ويسعى لبقاء شره ولو بعد موته، كحال هذا الساحر، فهو يسعى سعيا حثيثا لبقاء شره بين الناس. ولذلك سأل غلاما يعلمه ذلك الشر وذلك البلاء العظيم. وكان الواجب عليه عندما كبر سنه ودنا أجله أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجع إلى الله عز وجل، ولكن هذا هو حال أهل الشر. قال ذلك الساحر لذلك الملك ابعث لي غلاما أعلمه السحر. وهنا لنا وقفة إخواني في الله، وهي الاهتمام بالناشئة. فهذا الساحر لم يسأل رجلا، لم يسأل ولم يطلب رجلا راشدا عاقلا ذكيا، وإنما طلب غلاما. والأصل في ذلك أن الناشئة تكون على الفطرة، فيغرس الإنسان فيها ما يستطيع من خير أو شر، ومن شب على شيء شاب عليه. والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر، ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يهتم بالناشئة اهتماما عظيما، فيربيهم على العقيدة ويعلمهم التوحيد ويقوي عزائمهم ويعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. فعند الترمذي وغيره من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف تربية عظيمة لناشئتنا على العقيدة الصحيحة، وأن يحفظ ذلك الغلام ربه سبحانه وتعالى فيحفظه الله عز وجل، وأن يسأل الله عز وجل، وأن يستعين بالله عز وجل، وأن يتوكل على الله عز وجل، وأن يعلم أن هذه الأمة لا تجلب له نفعا ولا تأتي له بضر أو تدفع عنه ضرا إلا بإذن الله عز وجل. ولهذا كان أعداء الإسلام يركزون على ناشئتنا لإفسادها، فها هم يأتون بوسائل الفساد، كل ذلك من أجل إفساد هذه الناشئة. فإذا فسدت فطرهم وفسدت عقائدهم نجح أعداء الإسلام في الفتك بالمسلمين. جاءوا لنا بهذه الدشوش، وجاءوا لنا بهذا البث، وجاءوا لنا بهذا الشر المستطير. ولهذا تجد كثيرا من ناشئتنا بدل أن ينشأ على حب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى حب الصحابة الكرام، وعلى حب أهل الإسلام، بدل أن ينشأ على العقيدة الصحيحة الصافية، ينشأ على حب الكرة ولاعبي الكرة. ما الذي أفسد فطرتهم؟ إنهم أعداء الإسلام يسعون سعيا حثيثا لإفساد ناشئتنا، فينشأ بعض ناشئتنا على حب المغنين وعلى حب المطربين وعلى حب اللاعبين، نسأل الله السلامة. وهذا الساحر كان من هذا الصنف، ولهذا قال: ابعث لي غلاما أعلمه السحر. فبعث له غلاما يعلمه السحر، فكان الغلام إذا سلك في طريقه إلى ذلك الساحر مر على راهب فجلس إليه فاستمع له فأعجبه كلامه، أعجبه، لأن ذلك الراهب وذلك قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان على بقايا من دين أنبيائهم، لم يغير ولم يبدل، فكان ذلك الغلام على فطرته السليمة يسمع خيرا ويسمع ما فيه إرادة الخير للناس فأعجبه، فكان إذا جلس إلى ذلك الراهب ثم ذهب إلى ذلك الساحر ضربه ذلك الساحر، ضربه. فاشتكى ذلك الغلام لذلك الراهب، فقال له ذلك الراهب: إن قال لك الساحر وسألك فقل حبسني أهلي، وإن سألك أهلك فقل حبسني الساحر. وهنا لنا وقفة إخواني في الله، وهي حرص ذلك الغلام واستمراره على العلم مع ما يجده من المشاق ومع ما يجده من الضرب، ولم يكن ذلك الأمر مانعا له من استمراره ومن تحصيله للعلم، يضرب ومع ذلك يستمر. وإذا نظرنا إلى حال كثير منا إخواني في الله، تيسرت له وسائل الخير ووسائل تحصيل العلم، تيسر له تحصيل العلم الشرعي النافع، فتجد في صفوفنا أو في صفوف كثير منا فتورا عن ذلك، مع أنه لم يضرب ولم تحصل له المشاق. فحري بنا إخواني في الله أن نهتم بهذا الجانب وقد من الله سبحانه وتعالى عليكم بهذا الخير العظيم. قال: وكان ذلك الراهب بينما هو في طريقه مر على دابة منعت الناس في سيرهم وفي طريقهم، فقال ذلك الغلام: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ اليوم أعلم، اليوم أنظر، هذا الغلام اختلطت عليه الموازين، فهو يتلقى من ذلك الساحر الشر والبلاء، ويتلقى من ذلك الراهب الخير والسعي بالخير ونشره بين الناس. فيريد هذا الغلام أن يرى ما هو الأفضل في ذلك مما يتلقاه من هذا ومن هذا. قال: فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر ذلك الراهب أحب إليك من أمر ذلك الساحر فاقتل هذه الدابة، ورمى بتلك الحجر. قال: فوقعت على تلك الدابة فقتلها. وإذا نظرنا في قول ذلك الغلام: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، نجد أن الغلام بفطرته السليمة يميل لذلك الراهب ويميل لذلك الخير، وذلك لأمور. الأمر الأول دعاؤه، فهو يدعو الله سبحانه وتعالى يقول: اللهم، أي يا الله. وهذا استفاده من الراهب، أما الساحر فلا يعلق قلب ذلك الغلام بالله عز وجل أبدا، ما يعلمه أن يدعو الله عز وجل. فدل ذلك أن الغلام بفطرته السليمة يميل إلى الخير ويميل لما يسمعه من ذلك الراهب. ومما يدل على ذلك أيضا قوله: أحب إليك. ولا شك ولا ريب أن السعي لمحبة الله عز وجل استفاده الغلام من ذلك الراهب. أسباب محبة الله عز وجل والسعي لتحصيلها. أما الساحر فلا يزيد ذلك الغلام من الله إلا بعدا. ومما يدل على ذلك تقديمه لذكر الراهب قبل ذكر الساحر: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر. أمر الرابع أنه يريد أن يدفع ضرا عن الناس، هذه الدابة منعت الناس. ولا شك ولا ريب أن السعي بالخير إلى الناس ودفع الضر عنهم استفاده من ذلك الراهب. أما الساحر لا يعلمه الخير، يعلمه كيف يسعى بالشر بين أوساط الناس. فبفطرة ذلك الغلام السليمة وميله لما يأخذه من ذلك الراهب تيقن من أن الراهب على الحق. وفيه إخواني في الله أنه من سعى للحق سعيا حقيقيا وبحث عنه فإن الله عز وجل يوفقه إليه ولو بعد حين. الذي له فطرة سليمة ليس له مكر في هذا في هذه الدعوة ولا في هذا الخير، ليس عنده كذب ولا تلبيس ولا دجل، وإنما فطرته سليمة، وإن اشتبهت عليه الأمور فإن الله عز وجل سيوفقه إلى طريق الحق بإذنه. فرجع ذلك الغلام إلى ذلك الراهب وأخبره بهذا الخبر الذي حصل له. وكان ذلك الغلام يبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه الذي ولد أعمى يعني منذ ولادته وصغاره. وهذا مرض لم يجد له الأطباء كما يقولون علاجا، والأبرص كذلك، ويعالج الناس من سائر الأدواء، من سائر الأمراض. واشتهر صيت ذلك الغلام بين الناس، فجاء إلى ذلك الراهب وأخبره بالذي جرى. فقال ذلك الراهب لذلك الغلام: أي بني، لقد صرت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وهنا لنا وقفات إخواني في الله مع قول ذلك الراهب لهذه العبارات. قوله لذلك الغلام لقد صرت اليوم أفضل مني، تواضع من معلم لتلميذه، واعتراف بفضل الله عز وجل، وأن الله عز وجل يؤتي فضله من يشاء. هو مدرسه، هو معلمه، لم يأخذه الحسد، ولم يأخذه الحقد، ولم يأخذه الكبر على أن يتنازل لهذا الغلام الذي فتح الله عز وجل بهذا الخير العظيم. تواضع. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. لم يقل كثرت مؤلفاته، كثر طلابه، وشن عليه الحملات، وحمله الحقد، وحمله الحسد على أن يصد الخير، وأن يصد الناس، وعلى أن يطفئ نور شمس قد أضاءت للناس. لم يأخذه ذلك، وإنما شهد بالحق. وهذا فيه أيضا إخواني في الله أن الحق ليس مقيدا بالأكابر كما هي شنشنة المقلدين. الحق مع الأكابر لا. فهذا غلام وهذا معلم، ومع ذلك قال لقد صرت اليوم أفضل مني. جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يدخل ابن عباس مع أشياخ بدر، أشياخ كبار، فوجد ذلك في نفوسهم، فقالوا: لما يدخل علينا هذا ولنا غلمان مثله؟ قال: فدعاهم عمر ودعا ابن عباس وسألهم عن قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: ما تقولون فيها؟ قال: هذا أمر من الله عز وجل بالفتح ودخول الناس في دين الله عز وجل، وإذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يزداد شكرا له، ومنهم من سكت. فقال عمر: أهكذا تقول يا ابن عباس؟ قال: لا، قال: لا، وإنما هو أجل رسول الله أعلمه الله إياه. فقال عمر: لا أعلم عنها إلا ما قلت يا ابن عباس. فهذا فيه أن الحق ليس مقيدا بالكبير، وأن الكبير لا يكون الحق إلا معه، وإنما الحق يؤخذ من منبعه وممن سار عليه. وقول ذلك الراهب لذلك الغلام: وإنك ستبتلى. وهذا فيه إخواني في الله أن من سار على طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا بد أن يبتلى. من سار على طريق الإيمان لا بد أن يبتلى. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ونوح عليه الصلاة والسلام يبتلى في طريق الدعوة إلى الله عز وجل حتى قال ودع الله عز وجل أني مغلوب فانتصر. هذا طريق شاق إخواني في الله، سار عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم يعاديه قومه ويعاديه أبوه ويتوعده بالهجر وبالرجم، بل يجتمع عليه قومه فيجمعون له حطبا كثيرا ويضرمون له نارا عظيمة ويلقونه في النار. ماذا يريدون؟ يريدون إحراقه. ماذا صنع بهم؟ إنه على هذا الطريق، إنه على طريق الإيمان، وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو في ذلك الغار ويضمه ويأمره أن يقرأ، فينزل على خديجة وهو ترتعد فرائصه عليه الصلاة والسلام، فتأخذه إلى ابن عمتها ورقة فيقول له ورقة: يا ليتني كنت فيها شابا حين يخرجك قومك، يا ليتني كنت فيها جدعا أي قويا حين يخرجك قومك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أو مخرجيهم؟ كيف يخرجوني قومي وأنا ترعرعت بين أيديهم وتربيت بينهم؟ أنا الذي يلقبونني بالصادق الأمين، أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. لهذا قال ذلك الراهب لذلك الغلام ليستعد للتثبيت والثبات على ما يجده في هذا الطريق، قال: وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل عليه. وهذا فيه إخواني في الله أن المرء لا يكون مفتاحا للشر، لا يستشرف للشر ولا يسعى إليه، بل عليه إذا سمع بالشر أن ينأى عنه وأن يبتعد عنه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فهذا الراهب هذا شأنه وهذا دأبه، أنه لا يتمنى لقاء الشر وأن يبتعد عنه. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد معاذا فليعذ به. كل ذلك مما يؤيد هذا الأمر الذي أراد أن يوضحه ذلك الراهب لذلك الغلام: وإن ابتليت فلا تدل عليه. اشتهر صيت الغلام فسمع به جليس الملك وكان قد عمي، فجعل يجمع هدايا كثيرة، وأتى ذلك الغلام وقال له: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال ذلك الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن أنت آمنت دعوت الله أن يشفيك. وهذه الفقرة إخواني في الله فيها فوائد، منها نظرة أصحاب الدنيا للناس، فصاحب الدنيا لا ينظر للناس إلا بالمنظار المادي، له حاجة يستعمل ماله، فأول ما بدأ به ذلك الجليس لذلك الملك أن جمع المال والهدايا. وهذا فيه إخواني في الله أن الداعي إلى الله عز وجل يجب عليه ألا يلتفت إلى الدنيا وألا ينظر للناس بمنظار الدنيا. فهذا الغلام تؤتى له بالهدايا وبالأموال الكثيرة الذي ربما سال لعاب كثير من الناس وراءها ويقول له اشفني، ومع ذلك لا يلتفت الغلام لذلك كله، لا يلتفت الغلام لذلك كله. وهكذا ينبغي علينا إخواني في الله أن يزهد الدعاة إلى الله عز وجل فيما في أيدي الناس، وأن يزهد الدعاة إلى الله عز وجل فيما يتنافس عليه أهل الدنيا في دنياهم. وفيه أيضا أن ذلك الغلام بيّن أن ما حصل له من خير هو من الله عز وجل، وما سخره الله على يديه فالفضل لله عز وجل من قبل ومن بعد، فقال إني لا أشفي أحدا. وهكذا إذا يسر الله عز وجل على يديك من الخير فاعز ذلك الفضل لله عز وجل، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وكم والله نذكر، وقد سمع ذلك كثير من إخواننا تلك الكلمات المباركات من شيخنا الإمام الوادع رحمة الله عليه عندما ازداد عدد الطلاب في ذلك المركز في دماج، فكان شيخنا رحمة الله عليه يقول: هذا الخير ليس بفصاحتنا ولا بغزارة علمنا، وإنما شيء أراده الله، فاعزوا الفضل لله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله، قارون عليه من الله ما يستحق عندما جحد نعمة الله عليه زالت وانتهت واضمحلت، عندما قال إنما أتيت على علم عندي انتهت. وهذا الغلام بيّن لنا أن ما آتاه الله عز وجل من الخير ومن ذلك الدعاء المبارك يدعو بكلمات فيستجيب الله لدعائه فيشفي ذلك المريض، إذ به يعرف قدر النعمة ويقول إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. وفيه أيضا أن من آتاه الله عز وجل مزية وخصيصية أن يسخرها في الدعوة إلى الله عز وجل، فمن آتاه الله علما فيسخره في الدعوة إلى الله عز وجل، ومن آتاه الله عز وجل مالا فيسخره في الدعوة إلى الله عز وجل، ومن آتاه الله صوتا جميلا فيسخره في الدعوة إلى الله عز وجل، فهذا الغلام آتاه الله دعاء مستجابا فسخره في الدعوة إلى الله. قال: إن أنت آمنت دعوت الله أن يشفيك. قال: فآمن فدعا الله عز وجل أن يشفيه فشفاه الله. رجع ذلك الجليس إلى مجلسه الذي كان يجلسه مع ذلك الملك، فقال له ذلك الملك متبجحا مفتخرا أن بصر جليسه قد رجع، وأنه إن سأله عن ذلك سيكون الجواب أن الفضل للملك، هذا الذي يعرفه من جليسه قبل إيمانه. فقال لجليسه: من رد عليك بصرك؟ من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي. فقال ذلك الملك: ألك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. وهذا فيه إخواني في الله أن الإيمان إذا وقر في القلب فإن صاحبه لا يخاف ما يلحقه في الله عز وجل، لا يخاف في الله لومة لائم. إذا استحكم الإيمان من قلب صاحبه فإنه يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم. فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ما يبالي، لأنه في الله عز وجل هذا الجليس هو يعلم جليسه، يعلم ملكه، وأنه رجل ظالم ورجل جبار أجبر الناس على عبادة نفسه، يعلم ذلك ويعلم أنه سيسأل. ومع ذلك لما وقر الإيمان في قلبه لم يبالي بما يحصل له من ذلك الملك، لم يبالي. وهكذا الإيمان إذا وقر في قلب صاحبه. إخواني في الله، انظروا إلى سحرة موسى، إلى سحرة فرعون قبل إسلامهم وبعد أن رأوا تلك الآيات البينات والدلائل الواضحات، قالوا آمنا برب هارون وموسى. جعل فرعون يهدد ويتوعد أن يصلبهم، أن يقطع أيديهم أرجلهم، وهم يقولون لا ضير، لا ضير، إن إلى ربنا منقلبون. فهكذا إخواني في الله، من قوي إيمانه قويت عزيمته ولم يبالي بما يلحقه من ضرر، لا يبالي إذا كان في ذات الله وفي سبيل الله عز وجل. نبينا عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته وشج رأسه وسالت الدماء على وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك في سبيل الله عز وجل. وفي غزوة من الغزوات تدمى قدمه وتجرح ويسيل منها الدم، ويقول إن أنت إلا أصبع دميتي في سبيل الله ما لقيت، في سبيل الله ما لقيت. قال فأخذه، فلم يزل يعذبه حتى دل على ذلك الغلام. فأخذ الغلام فلم يزل يعذبه حتى دل على ذلك الراهب، فجاء بالراهب ارجع عن دينك، انظر إلى هذا الابتلاء، ارجع عن دينك. فأبى وامتنع عن ذلك لأن الإيمان قد وقر في قلبه. فأتي بالمنشار ووضع على مفرق رأسه فنشر حتى سقط شقاه. وبأمثال هؤلاء يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أصحابه ويثبتهم مما يجدونه من أذى في هذا الطريق. ففي البخاري من حديث خباب قال جئنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار على مفرق رأسه فينشر نصفين حتى يسقط شقاه، وتحفر له الحفرة ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. فالثبات إخواني في الله، الثبات على هذا الطريق، الثبات على هذا الدين حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. وأتي بذلك الجليس ارجع عن دينك، فأبى وامتنع ووضع المنشار على مفرق رأسه فنشر حتى سقط شقاه. وجيء بالغلام فقال له الملك ارجع عن دينك، فأبى وامتنع. فأمر الملك جنوده أن يصعدوا به على جبل عال وأن يسألوه أن يرجع عن دينه، فإن رجع أو ألقوه من ذلك الجبل. وهنا سؤال إخواني في الله، وهو لماذا أخر الملك قتل ذلك الغلام؟ لماذا أطال في مدته؟ لماذا لم يصنع به كصنيع صاحبيه؟ والجواب أن ذلك الغلام قد شاع صيته وانتشر فضله وكان سبب إيمان كثير من الناس وصار له أتباع، فأراد الملك بذلك أن يرجع ذلك الغلام ما بين ترغيب وترهيب، فإن رجع ذلك الغلام كانت لذلك الملك مصلحة عظيمة لرجوع كثير من الناس. أطال في مدته، أخذه الجنود إلى ذلك الجبل، صعدوا به، ارجع عن دينك، قال لا، وهو يقول اللهم اكفينيهم بما شئت، فارتج الجبل، فسقط الجنود، ورجع ذلك الغلام يمشي إلى ذلك الملك. وهذا فيه إخواني في الله فائدة عظيمة، الدعاء عند الشدائد، الدعاء أمره عظيم. كم من شدة تمر على الواحد منا، فإذا لجأ الواحد منا إلى الله عز وجل وتضرع بين يديه بالدعاء، فإن الله عز وجل يكشف كربه ويزيل همه ويفرج شدته. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلجأ الغلام إلى القوي القهار الذي لا يقهر ولا يغلب، فقال اللهم اكفينيهم بما شئت، فكفاه الله إياهم وأهلكهم ونجى ذلك الغلام. رجع إلى ذلك الملك، قال ما صنع أصحابك؟ قال كفاني الله إياهم. قال فأمر بجنود أن يأخذوه إلى البحر، فإذا انتصفوا به البحر في قرقور، أي في سفينة صغيرة، فإن رجع عن دينه أو يلقوه في ذلك البحر، فأخذوه في قرقور، فلما توسطوا به ارجع عن دينك، وهو يقول اللهم اكفينيهم بما شئت. فانكفأ ذلك القارب أو تلك السفينة، فسقط الجنود وغرقوا وهلكوا، ورجع ذلك الغلام. يقول له الملك ما فعل أصحابك؟ يقول كفانيهم الله. ثم قال ذلك الغلام إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد، أي في مكان واسع. قال ثم تصلبني على جذع، ثم تأخذ سهما من كنانتي فتضعه في كبد القوس وتقول بسم الله رب الغلام، ثم ترمني به، فإن فعلت ذلك فإنك قاتل. وهذه الفقرة إخواني في الله فيها فوائد، منها أن الرفعة بيد الله عز وجل، يرفع من يشاء بطاعته ويضع من يشاء لمن ارتكب معصيته، لمن ارتكب المعاصي. في صحيح مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رفع الله عز وجل هذا الغلام حتى صار آمرا، وأهان الله ذلك الملك حتى صار مأمورا منقادا. يقول له ذلك الغلام حتى تفعل ما آمرك، فيقول الملك وما هو؟ الرفع بيد الله، وفيه الهمة العالية والتضحية الكبيرة في نشر هذا الدين وفي إدخال الناس لدين رب العالمين. فهذا الغلام كانت همته عالية، فأراد أن يرى الناس جميعا ما عليه ذلك الملك من باطل، وأنه لا يستحق أن يكون ملكا لأنه عجز أن يقتل غلاما، حتى استعان برب ذلك الغلام. همة عالية، موسى عليه الصلاة والسلام يقول لفرعون عندما رأى فرعون تلك الآيات وأتى وجمع السحرة ويريد ذلك الموعد، وموسى عليه الصلاة والسلام يقول موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى يوم العيد حتى يرى الناس هذه الآيات والحقائق الواضحات ويعرف الناس ما كان عليه أهل الباطل همة عالية. فجمع الناس في ذلك الصعيد وهم ينظرون، وصلب ذلك الغلام وأخذ سهما من كنانته وقال بسم الله رب الغلام ورمى بذلك السهم فوقع في صدغه فمات رحمة الله عليه. كم له من أجور، كم له من حسنات، كم له من خيرات، كم فتح الله سبحانه وتعالى به من أعين عمياء ومن آذان صماء ومن قلوب غلفاء لما رأى الناس عجز ذلك الملك وأنه لا يصلح أن يكون ربا. قال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام همة عظيمة. وعرف الناس الحق في رابعة النهار وهم ينظرون إلى عجز ذلك الملك الذي جاء بجنده وحديده حتى يدخل الناس في عبادة نفسه، رأوا عجزه وأنه لا يصلح أن يكون ربا، فآمن الناس برب الغلام. وهذا في إخواني في الله التضحية لأجل هذا الدين. ضحى الغلام بنفسه، ضحى الغلام بروحه، ضحى الغلام بحياته لأجل نشرتها، لأجل نصرة هذا الدين، لأجل نصرة هذا الدين. وليس فيه أنه قتل نفسه أو فجر نفسه، وإنما قتله عدوه وقتله خصمه، وهذه قمة الشجاعة والبطولة، قمة الشجاعة والبطولة. ضحى من أجل الله عز وجل ومن أجل أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. قال فأتي الملك، جاء ناس إليه وقالوا لقد حصل ما كنت تحذر، لقد آمن الناس. وهذا فيه إخواني في الله أن الجلساء لهم أثر عظيم في التأثير على جلسائهم. وانظر إلى هذه البطانة، كان الواجب عليها أن تراجع ذلك الملك وأن تبين له عجزه وأن تبين له تقصيره وأنه قد آن الأوان لتوبته ورجوعه إلى الله عز وجل، ولكنهم جلساء سوء لا يزيدون صاحبهم إلا سوءا. فجاءوا إليه الذي كنت تخافه، الذي كنت تحذره، الذي كنت تحتاط منه، قد حصل وقد آمن الناس، يثورونه. وهكذا حال جلساء السوء. إخواني في الله، ربما تجد رجلا صالحا قد فسد في آخر عمره، ما الذي أفسده؟ جلساؤه بعده يكيدون عليه ويثورونه فيخرج تلك العبارات وتلك الكلمات التي لا توزن بميزان، نسأل الله السلامة. فهكذا قالوا لهذا الملك لقد حصل ما كنت تحذر، لقد آمن الناس. قال فأمر بالأخاديد على السكك والطرقات فخدت وحفرت وأضرمت فيها النيران، وأمر جنوده من لم يرجع عن دينه أن يقذفوه في تلك النيران. وهذا فيه وقفة إخواني في الله أن من حكمة الله عز وجل أن جعل للخير أعوانا وجعل للشر أعوانا. هؤلاء الجند يرون الحق ونوره ووضوحه ويرون الباطل الذي عليه ذلك الملك، ولكنها حكمة الله في خلقه أن يبتلي بعض الناس ببعض، يأمرهم فيطيعونه ويتبعونه وانظر إلى جند فرعون عندما سلك موسى عليه الصلاة والسلام بقومه في ذلك اليبس بين البحر، وإذ بفرعون يأمر جنوده، أمامهم بحر، بحر أمامهم، هلاك، موت، ومع ذلك يتبعون فرعون ويدخلون معه حتى هلكوا معه. وما أشبه الليلة بالبارحة، أناس وجند لرؤسائهم ووزرائهم وأتباعهم مع ما يرون من ظلم رؤسائهم وزعمائهم، ومع ما يرونه من الجور، ومع ما يرونه من الباطل، ومع ما يرونه من نصرة أهل الفجور والكفر والإلحاد، ومع ذلك يتبعونه كحال هؤلاء الجند. قال: فجعلوا من لم يرجع عن دينه يلقونه في تلك النيران، يلقون بالرجال وبالنساء فتنة عظيمة على المؤمنين. وكان من هؤلاء القوم امرأة معها صبيها، صبي صغير، تنظر إليه وتنظر إلى تلك النيران، نيران ملتهبة وصبي صغير، هل يتحمل هذه النيران؟ فجعلت تتردد. قال: فأنطق الله عز وجل ذلك الصبي وقال: يا أمه إنك على الحق فاصبري، إنك على الحق فاصبري. وهذا فيه فائدة عظيمة من أعظم فوائد هذا الحديث، ألا وهو أن تجد من يثبتك عند الفتن، عند الفتن تجد من يأخذ بيدك، من يعاضدك، من يناصرك، من يكون معك. وما أعظمها من نعمة عندما تجد من يشد من أزرك، خاصة إذا كثر أعداؤك وأعداء هذه الدعوة، تجد من يناصرك، نعمة عظيمة إخواني في الله. النبي عليه الصلاة والسلام ينزل من غار حراء وهو يرتعد ويقول: زملوني زملوني، فتأتي أم المؤمنين خديجة وتزمله، ثم تقول له وهو في تلك الحال لما رآه من ذلك الموقف العظيم، من هول ذلك الموقف عندما ضمه جبريل عليه الصلاة والسلام حتى كان ينقطع نفسه، موقف شديد يحتاج إلى من يشد من عضده من عضده. قال: فقالت له خديجة: انظر إلى هذا الموقف. قالت له: إنك تكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين المسكين وتحمل الكل وتصل الأرحام، وجعلت وتعين على نوائب الحق، إذا لن يضيعك الله. تثبيت، تثبيت، ما أعظمه والله عندما يجد المسلم عند هذه الشدائد والمحن من يقف بجانبه. تثبيت، إذا لن يضيعك الله. وهكذا عندما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحصلت تلك المصيبة العظيمة، بعضهم ربما صرخ، وبعضهم ربما بكى، وبعضهم ربما شهر سيفه، فاحتاج الناس في ذلك الموقف إلى من يكون بجوارهم ومن يشد من عضدهم، فيسخر الله عز وجل الصديق فيقول لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. تثبيت. قال عمر: فعقرت ولم تحتملني رجلاي. وقالت أم المؤمنين عائشة فنزلت هذه الآية كأنها